كلمة بحبك منك انت لها معنى وشكل تاني، وكل حرف بذاته يحمل أجمل إحساس ومعاني. كلمة بحبك منك انت لها معنى وشكل تاني، وكل حرف بذاته يحمل أجمل إحساس ومعاني. قولي لي بحبك انت وما في زول غيرك انت، تبقي انت براك انت مملكة كل الأماني. قولي لي بحبك انت وما في زول غيرك انت، تبقي انت براك انت مملكة كل الأماني. كلمة بحبك منك انت رياحت قلبي البعاني، ويلا ديما نغني لها بحنانك وبحناني. قولي لي بحبك انت وما في زول غيرك انت، تبقي انت براك انت مملكة كل الأماني. قولي لي بحبك انت وما في زول غيرك انت، تبقي انت براك انت مملكة كل الأماني.